رجل سافر إلى بلد تبعد عن بلده مسافة قصر الصلاة، وسيمكث بها ما يقارب من أسبوعين مثلا، نعم، ووصل في وقت الظهر، فهل له أن يؤخر صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ويجمعها جمع تقديم في هذا اليوم؟ وهل تستحب صلاة الراتبة أي راتبة السفر؟ نرجو شرح شروط قصر الصلاة لأن الكثير من العامة لا يعلمها. إذا سافر الإنسان عن بلده إلى بلد آخر يقيم فيها أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر، ومن نيته أن يرجع إلى بلده متى انتهى شغله، طيب، فإنه مسافر، يجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون. ولكنه إذا كان في بلد يؤذن فيها للصلاة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع المسلمين، لأن النصوص الواردة في وجوب صلاة الجماعة ليس فيها استثناء، بل قد قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذا في القتال والجهاد في سبيل الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد وهو خارج المدينة مسافر، فأوجب الله صلاة الجماعة عليهم وهم مسافرون. لكن لو فرض أن هذا الإنسان الذي أتى إلى هذه البلدة بعيد عن المسجد أو فاتت الصلاة، فلا بأس أن يصلي ركعتين فيقصر الرباعية إلى ركعتين ما دام في هذا البلد حتى يرجع إلى بلده. وكذلك تسقط عنه راتبة الظهر والمغرب والعشاء، أما راتبة الفجر وبقية السنن كصلاة الضحى وصلاة الليل وتر وغير ذلك فهي باقية في حقه، لأن المسافر لا يسقط عنه إلا هذه الرواتب الثلاث فقط، وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء. أما راتبة الفجر فمسنونة حتى في السفر، وأما العصر فليس له سنة راتبة. ويجوز له في هذه الحال أن يمسح على الجوارب أو الخفين ثلاثة أيام بلا يليها لأنه مسافر. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.